حصريا على موقع djkimo.com. وافتكر ياخدني حنيني لعليها واقول معقول تكون نسيت ويسرقني الحنين واسرح ولما يدوب يدق الباب اقوم ملهوف واقول رجعت ما بوحشهاش عارف يا قلبي ما حبتناش يا قلبي ما بوحشهاش عارف يا قلبي ما حبتناش يا قلبي ويسألني الغياب عنها وصبر نفسي بأي كلام تشوك في أشواقي وبسأل روحي يا روحي أنهي جزء في القصة كان أوهام ما بوحشهاش عارف يا قلبي ما حبتناش يا قلبي ما بوحشهاش عارف يا قلبي ما حبتناش.